جاء رجل ووقع في ابن عباس، وقع فيه، فلم انتظر ابن عباس حتى فرغ الرجل، فقال ابن عباس لغلامه: يا عكرمة، هل للرجل حاجة فنقضيها؟ فنكس الرجل رأسه واستحيا. خلاص المقصود حصل، حصل يعني رجل تأدب ورعوى واتعظ. قال رجل لعمرو بن العاص: والله لا أتفرغن لك، يعني لا أوريك. قال: والله لا أتفرغن لك. قال: هنالك وقعت في الشغل. ما هو التفرغ؟ هذاك الشغل. قال: كأنك تهددني، والله لو قلت لي كلمة لأقولن لك عشرة، يعني من الشتائم. قال: وأنت والله لو قلت لي عشرة ما قلت لك واحدة. سب رجل علي بن الحسين فرمى عليه بخميصة كانت عليه، خلعها ورمى عليه، وأمر له بألف درهم، جمع له خمس خصال: الحلم وإسقاط الأذى، تخليص الرجل مما يبعده عن الله، وحمله على ندم والتوبة، ورجوعه إلى المدح بعد الذنب. اشترى كل ذلك بشيء من الدنيا. زينب بنت جحش رضي الله عنها لما صارت حادث الإفك مع عائشة قالت: يا رسول الله أحمي سمعي وبصري، والله ما علمت عليها إلا خيرا، مع أنها كانت فرصة أن يعني تشتفي من ضرتها وأن تسقط ضرتها وتوقع بضرتها وتتكلم وتحطم سمعتها وتفعل، لكن مع كل ما يكون بين الضرائر زينب ورعة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله أحمي سمعي وبصري، والله ما علمت عليها إلا خيرا. قالت عائشة: فعصمها الله بالورع. مع أن زينب كانت هي رقم اثنين على طول بعد عائشة مباشرة في زوجاته الأحياء في ذلك الوقت، لأن عائشة تقول: وهي التي كانت تساميني، يعني تعادلني في المنزلة عند النبي صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة: ولم أرى امرأة قط خيرا في الدين من زينب، وأتقى لله، وأطلق حديثا، وأوصل للرحم، وأعظم صدقة، وأشد ابتذالا لنفسها في العمل الذي تصدق به وتقرب بها إلى الله تعالى. وأسمع رجل المعاوية مرة كلاما شديدا، فقيل له: لو سطوت عليه وجعلته نكالا، يعني عبرة لغيره، قال: إني لأستحي أن يضيق حلمي عن ذنب أحد من رعيتي. والأحنف بن قيس هذا كان مشهورا بالحلم جدا، لكن ليس ما اشتهر به من فراغ. الرجل في مواقف يعني ما صار من السادة في الحلم إلا مواقف عظيمة مرت به. فمن ذلك أنه كان يوما قاعدا بفنائه محتبيا بكسائه، لف الكساء على ركبتيه، إذ أتته جماعة فيهم مقتول ومكتوف، مقتول ومكتوف، قالوا: هذا ابنك المقتول، قتله ابن أخيك المكتوف، ربطناه، هذا ابنك قتله ابن أخيك. يعني هذا الموقف ماذا يمكن أن يفعل بالناس العاديين؟ قالوا: فوالله ما حل حبوته، ما حل حبوته، ما غير الجلسة. ثم التفت إلى ابن له في المجلس ابن آخر قال قم أطلق ابن أخيك. المكتوف هذا حل إساره وواري أخاك. تغسيل والتكفين والصلاة والدفن. واحمل إلى أمه إلى أم القتيل 100 من الإبل فإنها غريبة، يعني أنا تزوجتها من ناس ما هم عندها، غريبة قطعت عن أهلها عن أهلها قطعت عن أهلها. قال واحمل إلى أمه 100 من الإبل، هذه مواساة، فإنها غريبة. ثم نظر إلى من؟ نظر إلى القاتل فقال له نقصت عددك وقطعت رحمك وأغضبت ربك وأطعت شيطانك. يعني موعظة، لابد من موقف. ولذلك يقال أحلم من أحنف، أحلم من أحنف. وجاء رجل إلى وهب رحمه الله قال إني مررت بفلان يشتمك، قالوا ما وجد الشيطان رسولا غيرك يرسل إلي؟ فلما جاء الشاتم سلم عليه وهب ورحب به ومد يده وصافحه وأجلسه إلى جانبه. يقول عبد الله محمد الوراق كنا في مجلس أحمد بن حنبل فقال من أين أقبلتم؟ قلنا من مجلس أبي كريب. قال اكتبوا عنه فإنه شيخ صالح. قلنا إنه يطعن عليك. قال فأي شيء حيلتي؟ شيخ صالح قد بلي بي. عمر بن عبد العزيز لما دخل المسجد وعثر برجل نائم، ما كان بالليل، ما في لا ضوء، فقال رجل أمجنون أنت؟ فقال عمر لا، فهم به الحرس. قال له عمر ما إنما سألني أمجنون أنت؟ فقلت له